لك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، من المعلوم عندكم وعند جميع الناس من المسلمين والمؤمنين إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا يخفى عليكم إن تجويد كلام الله الحق جل جلاله شرف عظيم لا ينال بالتحلي ولا بالتمني، بل بالدأب والمثابرة والتعلم والتعليم وملازمة مشايخ الإقراء الذين حبسوا أنفسهم لخدمة كتاب ربهم، فكانوا خير الناس بشهادة نبيهم عليه الصلاة والسلام حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن تشملنا هذه الخيرية، وأن يجعلنا من خير الناس. وهذا ليس بعيد عنكم إخوتي الأحبة، فتعلم كلام الله سبحانه وتعالى أمر سهل إن شاء الله لمن سهل الله عليه، وأمر يسير، فقط يحتاج النية الخالصة والمتابعة والمداومة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا النيات وأن يصلح لنا نياتنا. اللهم اصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، وجعلنا من المتبعين لا المبتدعين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أخوتي الكرام، في هذه الحصة المباركة وفي هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة نتدارس فيها متن الإمام ابن الجزري رحمه الله، والموسوم بالمقدمة الجزرية. وقد بدأنا ولله الحمد في هذا النظم شرحا وفهما، ونحن الآن في أواخر هذه المقدمة، في أواخر هذا النظم الذي نظمه الإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولنا. وما زلنا إخوتي الأحبة وما زلنا إخوتي الأحبة في باب في الباب الأخير، وهو باب الوقف على أواخر الكلم، والذي سماه البعض بأي باب بارك الله فيكم، سمي أيضا بباب الروم والإشمام. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند بيان، نعم حسنتم، عند بيان موانع الروم والإشمام. وقد ذكرنا أن الروم يكون على الحرف المتطرف وقفا إن كان مرفوعا أو مضموما ومجرورا أو مكسورا، والإشمام على أي حرف بارك الله فيكم، على أي حركة من الحركات الإشمام يكون على المنصوب والمفتوح. أحسنتم، نعم على المرفوع والمضموم بارك الله فيكم، نعم على المرفوع والمضموم، هذا هو الإشمام، نعم يكون على هذه الحركة، حركة الضم سواء كانت إعرابا أو بناء. وكليهما الروم والإشمام إشارة لأصل حركة الحرف الموقوف عليه، هذه هي الفائدة أو مجمل الفائدة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، نعم. وعرفناهما أيضا، وتعرفنا على ما هو الروم وما هو الإشمام. وقد قال الشيخ عثمان مراد رحمه الله، قال: الإشمام ضم الشفتين دون صوت بعيد نطقك السكون، والروم خفض الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدرك. هذا أيضا ما اختصره بعض الأئمة في تعريف الروم والإشمام، ونحن أخذناه بالتفصيل في الدروس الماضية. فيأتي السؤال هنا أخوتي الكرام ويطرح نفسه: متى يمتنع الروم والإشمام؟ هذا ما نحن في صدى في هذه الحصة إن شاء الله، وبمعرفة موانع الروم والإشمام نختم فيه أصولي أو ما أراده الناظم رحمه الله في هذه المقدمة. وعلى كل ذي لب، وعليكم السلام ورحمة الله، وعلى كل ذي لب عليه التوصل للموانع، أي الحالات التي لا يجوز فيها الروم أو الإشمام. أولا أخوتي الكرام أقول: متى ما عرفنا مواضع الجواز عرفنا بالضد مواضع المنع، لأن الروم كما بينا وذكره لنا الإمام الجزير رحمه الله في قوله: إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، أي ما عدا المنصوب والمفتوح ائتي بالروم وقفا على هذا الحرف إن كان مرفوعا أو مضموما أو مجرورا أو مكسورا، فاستثنى الفتح والنصب. وللإشمام قال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، أي في حالة الحرف المرفوع والمضموم فقط، وما عداه لا. فإذا ما عدا المرفوع والمضموم لا يجوز الروم، عفوا لا يجوز الإشمام. فتبين لنا أمرا مهما وهو الأمر الثاني. إذن الأمر الثاني ما هو الذي علينا حفظه أيضا؟ أن كل ما جاز عليه الإشمام جاز عليه الروم وليس العكس. أعيد هذه بارك الله فيكم، أن كل ما جاز عليه الإشمام جاز عليه الروم وليس العكس. من يستطيع أن يكتب لنا ويفسر لنا هذه الجملة؟ لو أتت في سؤال علل: كل ما جاز عليه الإشمام جاز عليه الروم وليس العكس، علينا أن نتوصل، إذا توصلنا إلى مثل هذه الأمور بارك الله فيكم نحن الحمد لله يعني يكون الأمر سهلا لأمر معرفة موانع الروم والإشمام. الروم في المضموم والمكسور يقول أخي آدم، نعم، أما الإشمام فقط في الضم، في الضم، فإذا كان الإشمام مكسور لا إشمام فيه، أنه من يكون مكسورا لا يجوز فيه الإشمام، لأن المكسور لا يكون فيه الإشمام. أحسنتم، فإذا بارك الله فيكم، إذا نعم لا يشم المكسور، لأن الإشمام يكون في المضموم والمرفوع، والروم كذلك، إلا أن الروم يزيد عليه ويكون في المكسور المجرور. ما شاء الله، رضاك يا الله، صلى الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وعن الجميع إن شاء الله، لأن المرفوع المضموم يدخل الاثنان معا ولا يدخل إشمامي المجرور المكسور. ممتاز يا خادمة القرآن. الإشمام يشتمل على الروم، والروم لا يكون كله أو كله في الإشمام. أحسنتم، إذن المعلومة الحمد لله واضحة، الروم يجوز في الضم والرفع والإشمام في الضم فقط. نعم، إذن هذه الجملة أن كل ما جاز عليه الإشمام جاز عليه الروم وليس العكس، كما قلتم وذكرتم بارك الله فيكم، لأن الإشمام والروم يتفقان في المرفوع والمضموم ويختلفان في المجرور والمكسور، وهذا واضح كما لاحظنا في هذه الأجوبة الطيبة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. نعم، إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث الذي علينا أيضا معرفته، أصل حركة الحرف الموقوف عليه. كل هذه الخيوط بارك الله فيكم سوف توصلنا إلى معرفة موانع الروم والإشمام بإذنه تعالى، أو على الأقل نحصل على أكبر عدد من موانع الروم والإشمام. إذن معرفة أصل حركة الموقوف عليه أمر مهم. فالحرف الموقوف عليه أخوتي الكرام له ثلاث حالات، له كم حالة؟ ثلاث حالات. ما هي هذه الحالات الثلاث؟ نذكرها إن شاء الله الآن. نقول الحالة الأولى أن يكون الحرف، أن يكون الحرف المتطرف أي الأخير من الكلمة ساكنا سكونا أصليا. نعم، هذه الحالة الأولى، بمعنى النطق به في حالتي الوقف والوصل بالسكون، سواء وقفنا أو وصلنا فيكون هذا الحرف ساكن، فيكون هذا الحرف ساكن. نعم، فلنذكر بعض الأمثلة أخوتي الأحبة وأنتم تواصلون بالأمثلة إن شاء الله، كما هو في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، هذه الدال ساكنة سكون أصليا لجزمها، وقفنا عليها أو وصلناها فهي ساكنة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن إذا وقفنا على لم يلد ولم يولد عرفنا أنه ساكن، إذا وصلنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكذلك ماذا؟ السكون موجود حال الوقف وحال الوصل، فإذا علمنا أن هذا الحرف ساكن سكونا أصليا. وبالتالي يتبعه أيضا من الحروف إخوتي الكرام التي تكون أو التي يكون سكونها سكون أصليا حروف المد كذلك، لأنها ساكنة كما قلنا سكونا أصليا. من يأتينا بأمثلة لحروف الوقف؟ حب. نعم بارك الله فيكم. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، أو يعذب من يشاء، هذه للباء. نعم، هذه لبعض القراءات. نعم، والضحى. أحسنتم، حروف المد بارك الله فيكم، حروف المد. نعم، كما كتبت الأخت أم مصعب: والضحى، هذا حرف مد حال الوقف. نحن انتهينا الآن من حروف الصحيحة الساكنة. أحسنتم، أمت الله، والشمس وضحاها، الألف هنا. نعم، من يأتينا بواو؟ نريد مثالا للواو. نعم، نقول أخوتي الأحبة مثال، مثلا لو وقفنا على آمنوا، أحسنتم، كفروا، هذه واو. نعم، قالوا، ممتاز. في مثل هذه آمنوا وعملوا، أحسنتم. نعم، إذن بما عصوا، لا يا مسلمة 44 نعم، ولتصفحوا نعم هذا لين نعم، وسوف نأتيه بإذنه تعالى نعم. هذا ليس حرف مد حال الوقف إلا إذا ورد عصوا نعم، ولكن لم ترد هذه، لكن كانت مفتوحة ما قبلها فتحول هذا الواو إلى حرف لين، وهذا يدخل في ماذا إن شاء الله سوف نأتيه، إما يدخل في الحرف الذي ذكرناه قبل قليل أشكو بثي أحسنت أشكو، سوف يدخل في الساكن الأصلي أو فيما سوف يكون في الحالة الثالثة المتحرك وصلا والساكن وقفا نعم. فإذا نأتي بارك الله فيكم أحسنتم نعم، هذه للواو إذا وقفنا عليها حرف مد ساكن سكونا أصليا نعم، ساكن سكونا أصليا ولا يغير بالحركة، لا يتغير بالحركة نعم. حرف الياء، حرف الياء، وعليكم السلام ورحمة الله على أبو طلحة نعم. حرف الياء من يأتينا بمثال له كما قال يهدي أحسنتم، أشكو بثي وحزني، كلي واشربي أحسنتم، يا ليتني ربي نعم نعم، هذه كلها أخوتي الكرام حروف مد ساكنة. إذن بارك الله فيكم المانع الأول من موانع الروم والإشمام إن كان الحرف ساكنا سكونا أصليا أي في حالتي الوقف والوصل لا يجوز عليه الروم ولا الإشمام، لأنه خرج عن شرطهما وهو الرفع والضم والجر والكسر. فإذا الحروف السواكن بارك الله فيكم لا يجوز عليها لا روم ولا إشمام. إذن هذا هو المانع الأول عندنا، أن الحرف الساكن نستبعد عنه الروم والإشمام، وعليكم السلام ورحمة الله، فهو إذن يمنع الروم والإشمام نعم. نأتي الحالة الثانية للحرف الموقوف عليه أن يكون متحركا بحركة أصلية، أي لم يكن أصله ساكن وحرك من تأثير ما بعده وحرك من تأثير ما بعده به كما سيأتينا في الحالة الثالثة. فإذا هذا الحرف الذي سنقف عليه متحرك أخوتي الكرام حركة أصلية، حركة أصلية، والحركات معروفات بارك الله فيكم لديكم، وهي الفتح والضم والكسر، ويعبر بها أحيانا بالنصب والرفع والجر في حالة الإعراب كما بينا فائدة تنوع هذه التسميات. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرزه قال وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وهذه الحركات الثلاث كما مر التفصيل من قول الإمام الجزري رحمه الله أن المنصوب يبعد عن هاتين الكيفيتين عند القراء، فلا روم ولا إشمام في المنصوب، ولهذا أشار ابن الجزري رحمه الله في قوله إلا بفتح أو بنصب، وخص للإشمام ماذا؟ الرفع والضم فقط. هل يقرأ الإشمام دائما عند شروطه أم في مواطن معينة فقط؟ لا، إذا وقفت أخي إذا وقفت على الحرف الأخير وجاز لك الروم أو الإشمام وأردت أن تقف جاز لك الوقف بالروم والإشمام، ولكن قلنا فوائده في الدرس الماضي نعم، متى الإنسان يقف بالروم والإشمام ومتى يتعين عليه الوقف بالروم والإشمام. أما في بعض المواطن إخوتي الكرام وبعض المواضع التي يقرأ فيها لا يحتاج أن يبين حركة الحرف الأصلي فيها، واضح بارك الله فيكم نعم. أما الإشمام حال الوصل هذا يتعين بالضرورة في بعض المواضع التي ورد فيها الرواية، الإشمام في المرفوع والمضموم نعم يا علاقة نعم فقط نعم. فإذا بارك الله فيكم وخص الإمام الجزري رحمه الله للإشمام الرفع والضم في قوله ماذا قال وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، هذا هو الجواب على هل الإشمام في المرفوع المضموم، قال الإمام الجزري رحمه الله: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، وسكت. أما الروم إخوتي الكرام فله في هذه الحالة الجواز على المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور دون المفتوح والمنصوب إذا كان الحرف متحرك بحركة أصلية، هذه الحركة حركته حركة الحرف الأخير حركة أصلية، وهذا كما قلنا ما استثناه الناظم بقوله إلا بفتح أو بنصب. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور كما بينا أن هو من حالات الروم، ولكن المنصوب والمفتوح يمنع منه الروم. وأشار لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله أخوتي الكرام في أن أشار الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه حرز الأمان وجه التهاني أن عدم جواز الروم على المنصوب والمفتوح عند القراء، وأجازه أهل اللغة فقال: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. أي أن القراء لا يرون ويمنعون الروم في المنصوب والمفتوح بخلاف أئمة النحو كسبويه وغيره، فإنهم يرونه فيه، يرون فيه المفتوح والمنصوب الروم. فلذلك أن القراءة أخوتي الكرام سنة متبعة لا تتبع ما كل ما ورد في اللغة، ولكن أخوتي الكرام نقول كل ما ورد في القرآن الكريم يوجد في اللغة، وليس كل ما في اللغة يوجد في القرآن الكريم. نعم، هذه مسألة بيناها. نعم نعم أحسنتم. نعم، فإذا توصلنا للاستثناء الثاني للروم وهو الحرف المنصوب والمفتوح، والإشمام يمنع كذلك في المفتوح والمنصوب والمجرور والمكسور. لماذا؟ لعدم رؤية عضوي الفتح والكسر للناظر للقارئ. الإشمام هو أمر يرى، ولكن الفتح والجر بارك الله والكسر أمران من داخل الفم لا يران، لا يراه الناظر لفم القارئ، فلا حاجة له إذن. وهذه نأخذه كما سأل قبل قليل الأخ عندما قال: هل يتعين هذا؟ نقول: إن لم يكن بحضرة أحد لماذا يأتي بالروم والإشمام؟ لا داعي له، إلا إن كان في حالة أخوتي الكرام مراجعة. نعم، إن كان في حالة المراجعة. الإشمام في المضموم والمرفوع، في المضموم والمرفوع. نعم، ومنع المنصوب والمفتوح أخوتي الكرام أهل الأداء في الروم لأن الفتح أخف الحركات كما بينا، فبخروج بعضه كخروجه كله. مثلا لو وقف مثلا القارئ: ذلك الكتاب لا ريب مثلا، أو ذلك، يعني لو أراد أن يأتي ببعض الفتحة لخفتها نعم وسرعتها خرجت كلها وجلها. نعم، إذن إن كان الحرف متحرك بارك الله فيكم حركة أصلية، نعم، إذن يمنع الروم على المفتوح والمنصوب، ويجوز له كما قلنا في المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور، ويمنع الإشمام في المفتوح والمنصوب والمجرور والمكسور. الحالة الثالثة من حالة الحرف الأخير أن يكون الحرف في أصله ساكن، أن يكون الحرف في أصله ساكن في كلمة مثل ريب: هل إذا أتينا فيها بالروم يسقط مد اللين؟ لو كانت ريب أولا، طبعا ريب لا يجوز فيها الروم، لو كانت ريب أو ريب جاز فيها الروم بارك الله فيكم. وإذا وقفنا عليها أمة الله تسأل: هل في ياء اللين الآن هناك مد يجوز فيه المد؟ وهذا بيناه سابقا في باب المد. فنقول بارك الله فيكم: أهل الأداء اختلفوا على هذه، نعم اختلفوا على هذه. منهم من قال أن ك كما قال أخونا الآن رضاك يا الله أن ريب أو الوصل الروم كالوصل، فلا يأتون بأي مد، يأتون بالحرف فقط. منهم من قال بارك الله فيكم عليكم السلام ورحمة الله، منهم من قال أن هناك مد ما ذكره الإمام الضبع رحمه الله في كتابه الإضاءة في أصول القراءة، قال مد ما يؤخذ بالمشافهة، مثال مثلا ريب، لو قلنا مثلا ريب ريب بهذه الطريقة عليكم السلام ورحمة الله، فإذا كان هناك شيء من المد لا يؤخذ بالعد ولكن يؤخذ بالسماع وبالمشافهة. نعم، ومنهم من قال، نعم ومنهم من قال بالحركتين الكاملتين، لأنه يعتبر حالا من حالات الوقف، حالة من حالات الوقف، يقف لا ريب لا ريب. فإذا هناك بارك الله فيكم ثلاثة أقوال ذكرت، ذكرها أهل العلم فيها لحرف اللين، هذه مسألة لحرف اللين فقط. نعم، فنقول ما أخذناه عن مشايخنا، نعم إما أن يكون كالوصل، نعم وإما أن يكون هناك مد ما، مد ما. نعم، ومنهم من قال، منهم من أخذ على شيخنا أيضا، نعم منهم من أخذ على شيخنا ولم أخذه منه هذا، قال بالحركتين، قال بالحركتين، نعم ولكن لم أخذه أنا منه. نعم، وعندما سألته فقال لي بأنه جائز هذا الوجه ولكن ما قرأته عليه، قرأت عليه بمد ما. نعم، فإذا هذا بالنسبة لي إن شاء الله وصلت للأخت التي سألت. الحركتين هي عند الوصل كذلك، لا بارك الله فيكم ليس هناك مد حال الوصل، بل الاتيان بالحركة بحركة واحدة، أي بلفظ الياء فقط. ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم ليس مدا طبيعيا، نعم ليس مد، ليس ياء ساكنة ما قبلها مكسور. نعم، ندخل على، نعم بقدر تحقق الحرف، أحسنت أخي آدم. نعم، الحالة الثالثة بارك الله فيكم أن يكون الحرف في أصله ساكن فتدخل عليه الحركة حال الوصل لعرض وإياكم، وهذا العرض إما بسبب النقل أو بسبب التقاء الساكنين. نعم، هناك سببان لتحرك هذا الساكن، إما نعم النقل وإما التقاء الساكنين. نعم، أما بسبب النقل بارك الله فيكم كما هو في رواية ورش، الغالب في رواية ورش يأتي، نعم مثال مثلا وارجع إليهم، نلاحظ حركة العين، وارجع ساكن، حرف العين ساكن لأنه فعل أمر يبنى على السكون، وارجع وعليكم السلام ورحمة الله إليهم، عندما نصل هاتين الكلمتين بارك الله فيكم ماذا يحدث عندنا عند ورش رحمه الله؟ نقل، نعم خلاويلا قالت إخراهم، ممتاز، يكون نقل. فهذه الحركة التي حرك بها الساكن أخوتي الكرام في آخر الكلمة الأولى ليست بحركة الأصل، وإنما هي حركة عارضة وردت وأتى بها بعض القراء كورش رحمه الله لتخفيف التقاء الساكن مع الهمز، لتخفيف اللفظ فيها، لتخفيف النطق فيها حال الوصل، فإذا وقف على الكلمة رجعت هذه الكلمة إلى أصلها. نعم، مثال أيضا من يأتينا، قالتخ، نعم أحسنتم، قالتخراهم، نعم ذوات يكل عليكم السلام ورحمة الله الأخوان الحبيب وائل، ذوات يكل، ذواتي أكل، رجعت هذه إذا وقفنا ذواتي بالياء، الله يحييك الحبيب. نعم، فمما حرك بسبب النقل بارك الله فيكم اذهب إلى، أحسنتم، نعم الله يحييك أخي الحبيب ويبارك فيك إن شاء الله. فإذا نقول لا رضاك يا الله، لم نأتي إلى هذه المسألة إلى الآن، نحن في النقل، هذه اجعلها لي أمثلة للمسألة الآتية إن شاء الله. فإذا جعل الشمس، أم حمزة من أين أتيت بهذا المثال؟ جعل الشمس، ما قصدك بها؟ نعم علينا أخوتي الأحبة، نعم لم يكن الذين، هذه سوف نأتي إليها بإذنه تعالى، إلى الآن لم نأتي لها في المسألة، نحن في مسألة النقل. لم يكن الذين، ليس هناك نقل، بارك الله فيكم، ليس هناك نقل، نعم هذا بالتقاء الساكنة، وسوف نأتي بإذنه تعالى، نعم سوف نأتي بإذنه تعالى، نعم نعم. نقول أخوتي الأحبة جعل الشمس، نعم هذه التقاء الساكنة لو كانت، نعم جعل الشمس ضياء والقمر نورا، نعم ما بها؟ أين الحركة العارضة يا أم حمزة على اللام أم على السين أم على الهمزة أم على الراء لنصل إلى الصح إن شاء الله؟ الخطأ لا شيء فيه، فالخطأ يعلم بارك الله فيكم، نعم وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، أين الحركة العارضة؟ نعم ليس هناك حركة عارضة، نعم بارك الله فيكم، نعم. نقول أخوتي الأحبة هذا بسبب النقل الذي ذكرناه، ما كان، نعم ما كان، إذن هذا ما كان بسبب النقل، أي تحركت أو تحرك هذا الحرف الأخير بسبب نقل الحركة، لا يجوز عليه لا روم ولا إشمام، لا يجوز عليه لا روم ولا إشمام. السؤال لماذا؟ والجواب في كلمة أو كلمتين. لماذا لا يجوز عليه لا روم ولا إشمام؟ نعم الحركة المنقولة أصله سكون، لأن أصل الحركة السكون، عارضة، نعم نعم هذه كنت أريدها حقيقة، نعم لأن هذه الحركة عارضة، الحركة عارضة، نعم فإذا نعم ما نريد أن نثبته بارك الله فيكم، إذا لا يجوز الروم على الحركة العارضة، لا يجوز الروم على الحركة العارضة، نقول ساكن سكون أصلها الحركة عارضة من أجل النقل، نعم فإذا الكلمة التي نريدها بارك الله فيكم لا يجوز الروم والإشمام على الحركة العارضة. من أين أتت الحركة العارضة الآن؟ أتت معنا من أجل النقل، من أجل النقل، نعم. السبب الثاني هو سبب، نعم انتفى سبب التحرك حال، لأنه كان بسببه سبب الوصل، أما حال الوقف ليس هناك سبب لنقل هذه الحركة والإتيان بها، نعم. الأمر الثاني من الحركة العارضة بارك الله فيكم ما هو؟ قلنا الآن انتهينا من النقل، انتهينا من سبب النقل، السبب الثاني ما هو؟ التقاء الساكنين، ممتاز التقاء الساكنين، نعم. أنا قبل أن أذهب إلى التقاء الساكنين بارك الله فيكم أرجع بكم إلى الوراء قليلا لكي لا تفوتنا هذه النقطة حقيقة، نعم بارك الله فيكم، معلش تصبروا علي قليلا، نرجع معكم قليلا إلى أخوتي الأحبة ما كان فيه الحركة أصلية، في الحركة أصلية، نعم فاتني أمر، هناك من الحركات الأصلية بارك الله فيكم، من الحركات الأصلية قبل أن آتي إلى التقاء الساكنين، ويكون هذا في الحالة الثانية نجعلها، الحرف المنون، هذه المسألة بد أن ندرجها في هذا الموضع، الحرف المنون، نقول هل حركة الحرف المنون حركة أصلية أم عارضة، أم هي حركة المنون سكون؟ نعم معكم ثلاث إجابات، إما حركة أصلية أو ساكن أو عارض، سكون، السكون، عارض، نعم ننتبه إلى السؤال بارك الله فيكم، ننتبه إلى السؤال مرة أخرى، نعم حركة الحرف المنون، الحرف المنون. نعم، هل هذه الحركة حركة أصلية أم حركة ساكنة أم عارضة؟ التنوين هو نون ساكنة لفظية. نعم أخي آدم. نعم، ننتبه إلى السؤال مرة أخرى، والبعض الأخوة أجاب الآن الحمد لله. نعم نعم، نحن عندما نقف على هذه الكلمة، ونحن وقفنا الآن ماذا؟ مبحثنا ماذا؟ الوقف على واخر الكلم. نحن قلنا حركة التنوين أي حركة الحرف المنون، عفوا حركة الحرف المنون، حركة الحرف المنون حركته حركة، حياك الله أخي الحبيب وائل. نعم، حركة الحرف المنون، أعيد السؤال بهذه الصيغة، حركة الحرف المنون سكون أم أصلي أم عارض؟ سكون عارض عند الوقف عليها، أصلي أصلي أصلية أصلية، الحركة أصلية وسكون عارض يحتف حال الوقف، سكون أصلي يحتف التنوين للوقف ويوقف بالسكون، الله أكبر، عارض ما شاء الله. نعم بارك الله فيكم. نعم نعم، أقول بارك الله فيكم، أول ما أذكر أقول كل من كتب وفكر، كل من كتب وفكر ومن فكر ولم يكتب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكون مثواه الجنة. نعم، نقول بارك الله فيكم أن هذا أن هذه الحركة التي في التنوين التي على الحرف المنون حركة أصلية، حركة الحرف المنون حركة أصلية، وبدليل الوقف عليها على هذا الحرف الأخير يجوز الروم والإشمام على حسب ما أخذناه في الحركات في هذه المسألة. لو قلنا كلمة عليم ووقفنا عليها هل يجوز الروم والإشمام أم لا يجوز؟ لو قلنا هي سكون فإذا لا يجوز. نعم يجوز بارك الله فيكم، الوفاء بارك الله فيك يجوز. نعم عليم، التنوين يحذف حال الوقف قاعدة، إلا إن كان منصوبا فيعوض بالألف، وإن دخل في الألف دخل في باب الساكن الأصلي. نعم، نقف بالميم محركة بالضم، المحركة بالضم، عليم وعليم بالإشمام كذلك. وقس عليها عليم، لو قلنا غفور حليم وهكذا قس عليها، فإذا الحركة حركة أصلية، أما التنوين هو الأمر الزائد كما قال أخونا آدم، هو النون حرف زائد على الكلمة، وهذا التنوين الزائد لا يكون إلا للوصل لا يكون للوقف، ننتبه إلى هذه أيضا. التنوين هو نعم نون ساكنة زائدة لأين؟ لحالة الوصل ليست لحالة الوقف، الوقف تحذف، إن كان منصوبا عوض بالألف، فإذا لا نون ساكنة حال الوقف أبدا، ليست هناك نون ساكنة زائدة حال الوقف أبدا، إما أنها تحذف وإما أنها تعوض. هذه ليست منونة يا مسلمة 44 أو مسلم، نعم ليست منونة الصلاة، وسوف نأتيها الآن إن شاء الله، نحن إلى الآن لم نأتي إلى التاء المربوطة أيضا. نعم نأخذ خطوة خطوة إن شاء الله. إذن نعم بارك الله فيكم، إذن قلنا أن الحرف المنون، وهذا ما يشتبه على الكثير، لماذا ركزت عليه ورجعت إليه بارك الله فيكم؟ لأنه يشتبه على الكثير عندما يقف على المنون، إن الله على كل شيء قدير، قدير إذا وقفنا عليها ما هي الكيفيات الجائزة؟ قدير الإشمام والروم، روم وإشمام فقط، والتسكين والإسكان، أحسنتم، الإسكان والروم والإشمام، الإسكان والروم والإشمام، نعم الثلاث، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، فإذا المنون يعتبر من الحركات. نعم الإشمام والروم. أحسنتم بارك الله فيكم. نرجع بارك الله فيكم إلى ما كنا فيه من مسألة التقاء الساكنين، الحركة العارضة بسبب التقاء الساكنين. نعم، هذه يومئذ وحينئذ سوف نأتيها أيضا إن شاء الله في كلمات خاصة. نعم سوف نأتيها بإذنه تعالى. نعم، نقول أخوتي الأحبة، نرجع إلى مبحثنا الثالث. قلنا أن الحركة العارضة إما بسبب النقل وتعرفنا عليه، وإما بسبب التقاء الساكنين. وهذا التقاء الساكنين بارك الله فيكم هذا الذي يشكل على البعض، أما بالنسبة للنقل فهو واضح، لأن النقل لا يكون إلا من جراء حركة همزة القطع لهذا الساكن. أما بالنسبة لالتقاء الساكنين فالبعض ممكن أن يشكل عليه فيقول هل هذه حركة أصلية أم حركة عارضة. نعم، نأتي بارك الله فيكم لبيان هذه المسألة بما أن نحن بيناها في مبحث، في مبحث التقاء الساكنين في هذه الغرفة ومع هؤلاء الأخوة بارك الله فيهم جميعا والأخوات، وبحثنا في هذه المسألة وجزى الله خير الجزاء لمن يعني كتب وبحث معنا في مثل هذه المسألة. فنقول بارك الله فيكم إذن السبب الثاني للحركة العارضة هو التقاء الساكنين، وهذا عندما يكون الحرف الأخير من الكلمة الأولى ساكن أصلي، والحرف الأول من الكلمة الثانية ساكن كذلك. نعم، والقصد الآن نعم لو كان حرف مد بارك الله فيكم أدخلناه في ماذا؟ في الساكن حروف المد. نعم، والحرف المد لا يحرك، فإذا نحن الآن بصدد الحركة على الحرف الأخير من أجل التقاء الساكن، أو التقاء الساكن بابه باب طويل كما تعلمون. نعم، فإذا نقول نعم أحسنتم، هذا كان مثال الذي ذكرها علاقة. نعم، فيحرك الساكن الأول. نعم، يحرك الساكن الأولي، وأرجو أن ننتبه بارك الله فيكم لما نقول، لأن أحيانا ممكن أن يعني نأخذ بعض الألفاظ وتغير علينا أن نعي ما نقول بإذنه تعالى. إذا معنا السكون الأول يحرك، متى يحرك؟ إن كان حرفا صحيحا يحرك بماذا؟ بأي حركة؟ الأصل قال أهل اللغة وأهل القراءة إن حرك الساكن حرك بالكسر، حرك بالكسر. نعم، هذا قول أهل العلم ليس بقولي، إن حرك الساكن الأول حرك بالكسر. نعم، لكي لا يزعل علينا أحد ويقول لا نحن قراءتنا التحريك بالضم فالضم أصل. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نقول إذن بالكسر وهو الأصل للحرف الصحيح. نحو وأمثلتي التي ذكرها الأخوة والأخوات قبل قليل، مثال قم الليل. نعم، قم الليل، الآن الكسر نحتاج إلى الكسر، نترك عصو الرسول هذه الآن. نعم، خلونا على واحدة بارك الله فيكم. نعم، يرسل السماء، أحسنتم، أحد الله، ممتاز. نعم، لم يكن الذين، وقعت الواقعة. نعم، قالت الأعراب، ثلثي الليل، ممتاز، لم يكن الذين. نعم، هذه بالنسبة للكسر. ونقول هنا سبح اسم ربك الأعلى. نعم، رجت الأرض رجا. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم، انتهينا من هذه الأمثلة إن شاء الله وعلمنا أن يحرك الساكن الأول بالكسر. نقول اختلف القراء فيه إن كانت الكلمة الثانية تبدأ بهمزة وصلية مضمومة، فإذا بدأت بالهمزة الثانية بالهمزة الوصل التي هي أول كلمة الثانية بلفظ الضم في هذه المسألة، الحرف الأخير من الكلمة الأولى اختلف عليها القراء أهل الأداء. كيف اختلفوا؟ نعم، هناك من قرأ بالكسر وهناك من قرأ بالضم. فكوارش رحمه الله مثلا أي نافع قالون منهم قرأوا بالضم، كحفص وشعب هؤلاء قرأوا بالكسر. ليس مبحثنا من هم القراء الآن، ولكن علينا أن نفهم من أن هناك خلاف فيه. مثال مثلا قولي دعو، قولوا دعو تقرأ بوجهين، نعم، فمن انطر فمن انطر، أن يعبدوا أن يعبدوا، فتيل ننظر فتيل ننظر، فقالت استغفروا يا أبا أحمد، نعم، ليس فيها فقالت وإنما فقلت استغفروا، فقلت استغفروا، نعم، فقلت استغفروا، هذه فقلت هذه التاء، بارك الله فيك، نعم، ليست نعم، فقلت استغفروا ربكم، هذه ليست من التقاء الساكنين، الضم ضم أصلي يا أبا أحمد، حياك الله وبياك أخي الحبيب، نعم، ضمن الأمثلة أتت، نعم، هذه التاء مضمومة، نعم، تاء فيها فقلت، تاء ماذا تسمى هنا؟ تاء المتكلم، نعم، فقلت أي أنا، نعم، وهي تاء الفاعل تكون، نعم، فمعنى أو انقص، أو انقص، نعم، قالت اخرج، قالت اخرج، قد استهزئ، قد استهزئ، نعم، فإذا فيها خلاف، بارك الله فيك، حياك الله يا أبا أحمد، نعم، فإذا فيها خلاف، وهذه بارك الله فيكم، يعني الحروف هذه التي اختلف عليها القراء بين الضم والكسر، يعني علماؤنا رحمهم الله مجتهدون وأرادوا الخير لهم ولغيرهم، نعم، جمعوا ماذا بارك الله فيكم، جمعوا هذه الحروف التي يختلف عليها القراء، إن كان بعدها ساكن قبله همزة وصل مضمومة، أيضا هناك أمر سهل علينا، قالوا هي خمس أحرف، لتنود، من يكتبها لنا؟ أو لتنود، اللام والتاء والواو والنون، نعم، والدال، اللام والتاء والنون والواو والدال، هذه خمسة أحرف، نعم، قل ادعوا، قالت اخرج، قالت اخرج، قل ادعوا، قل ادعوا، أو انقص، أو انقص، نعم، أن يعبدوا، أن يعبدوا، قد استهزئ، قد استهزئ، هذه الخمسة الأحرف، هذه أمثلتها، نعم، وقول ليس هناك أمثلة أخرى إلا أن كان تنوينا، إلا أن كان تنوينا، فإذا نضع هذه مع التنوين، نزيد لها التنوين، نعم، واتفقوا، نعم، واتفقوا، بارك الله فيكم، ما معنى الكلمة؟ أي كلمة بارك الله فيكم؟ هي أحرف جمعوها، نعم، ممكن تأتي بمعان كثيرة، نعم، لتنود، نعم، تأتي بأمثل يعني مثلا لو أنا قلتها مثلا ممكن أحد يقول بمعنى آخر، اللغة العربية واسعة فيها وهذه أحرف فقط جمعت، نعم، هي مثلا نقول من أمر من النوم، يأتي من النوم، لتنود أمر يأخذه الإنسان من النعاس، تأتي بهذا المعنى أيضا، نعم، ولكن كما نقول، نعم، هذه أحرف فقط جمعت، نعم، والكل يستطيع أن، نعم، الكل يستطيع أن يرتب هذه الأحرف على ما على ما يريد البراق، بارك الله فيكم، نعم، فأمثلة لهذه الحروف ذكرناها قبل قليل، قل ادعوا، أو انقص، قالت اخرج، أن يعبدوا، قد استهزئ، وأنتم ذكرتوا هذه الأمثلة، لم أذكرها أنا، نعم، ثم نقول واتفقوا على ضم واو اللين للجمع التي ذكرت قبل قليل في الأمثلة، عصوا الرسول، اشتروا الضلالة، نلاحظ عصوا الرسول، واو اللين، وهذه ساكنة، لما التقت مع الساكن الذي يليها فحركت بالضم، عصوا الرسول، اشتروا الضلالة، نعم، نحن هذا ما نريده، ابتغوا الفتنة، احسنتم، نعم، هذا ما نريده، أما هناك التقاء ساكن بالفتح فتمنوا الموت، نعم، أما ما التقي بالفتح بارك الله فيكم، مثال نون من الجارة فمن الجنة والناس مثلا، هذه ليست مبحثنا الآن. لماذا؟ لأن نحن نريد المكسور والمضموم، المكسور والمضموم. أما المفتوح فهذا ليس مبحثنا لأن ليس له. نعم هذه سوف تأتينا في ميم الجمع أخي الخليفة، لأن العلماء بيّنوا لميم الجمع يعني خاص، نعم مانع خاص، ولكن أنا أرى ما تراه إن شاء الله. نعم أن هذه الميم المفروض أنها تضع في أن توضع في ماذا؟ في باب التقاء الساكنين في هذا الموضع، ولكن عندما أفردها أهل العلم فنحن إن شاء الله نتبعهم في هذه. ما العلة في التحريك بالضم؟ للملائكة اسجدوا. نعم ضم التاء عند أبي جعفر هذه للملائكة اسجدوا، هذه ضمت بارك الله فيكم للمناسبة يا أبا أحمد. نعم ضمت للمناسبة وليس لالتقاء الساكنين. نعم للمناسبة ما بعدها، لأن هذه التاء متحركة ليس أصلها ساكن. نعم اشتروا الحياة الدنيا. نعم من علة في التحريك بالضم؟ البراق ذكر يقول ما هي العلة لتحريك بالضم لواو اللين للجماعة؟ الأصل فيها الكسر، وعندما قلنا الضم مثلا قل ادعوا قلنا للمناسبة، أيضا هنا بارك الله فيكم جعلت الضم لمناسبة هذه الواو وللجمع، جعلت الواو أخوتي الكرام المناسبة لها هي الضم. نعم أيضا كان أصل المناسبة فيها، واضح بارك الله فيكم. نعم فإذا أخوتي الكرام نصل إلى ما نريد وهو المراد، فإذا هذا مانع من موانع الروم والإشمام باعتبار ماذا؟ لو قلنا قل ادعوا قل ادعوا وقالنا قف عليها، نعم لأنها حركة عارضة، فإذا هذا هو اختصاره الحركة العارضة لا يجوز عليها لا الروم ولا الإشمام، فإذا هذا مانع من موانع الروم والإشمام باعتبار أن الحركة عارضة من جراء التقاء الساكنين وصلا. فبالوقف على الكلمة الأولى رجع الحرف لأصله وهو السكون، وبالتالي لا روم ولا إشمام فيه، لأن الروم والإشمام هو بيان ماذا؟ بيان حركة الحرف الأخير أصلا، نعم سواء كان في الاسم أو في الفعل أو في الحرف بارك الله فيكم، سواء كان في الاسم أو في الفعل أو في الحرف، فتكون الحركة إن حركت من أجل التقاء الساكنين فهو عارض، فهو عارض. نعم الآن السؤال الذي ذكر من أختنا بارك الله فيها أمة الله في الاسم والفعل والحرف، هنا يأتينا أمر، نعم يأتينا أمر ونختصره إن شاء الله، وهذا المبحث قد بحثناه سابقا ولكن من بابي فقط المرور عليه، هو مبحث التقاء الساكنين. اختصاره إن شاء الله نحاول أن نختصره أن الكلمة على ثلاثة أنواع، وهي الحرف والاسم والفعل، لكي نتعرف على هذه الأحرف التي في نهاية كل كلمة منها، هل هذه الحركة حركة أصلية أم حركة عارضة. لو قرأنا أخوتي الكرام وفتحنا المصحف على أي صفحة من الصفحات وقرأنا، نعم وهذا لابد من حقيقة أن نفعله في هذه الغرفة مع الأخوة إن شاء الله، ونقرأ ونقول له بعد القراءة بعد كل آية لو وقفت على كل كلمة من هذه الكلمات ما هي الأوجه أو الكيفيات الجائزة. نعم فنقول إذن كيف نتعرف على هذه؟ نقول إذن الكلم ثلاث، اسم أو حرف واسم وفعل. فالحرف مبني على السكون، وخاصة هذه الأحرف التي تتكون من حرفين فأكثر، حرفين ثلاثة تكون ماذا؟ مبنية على السكون، أي آخر حرف من الحرف يكون ساكنا. فإن رأيناه متحرك، نعم فإن رأيناه متحرك يا لبنان ماذا نقول فيه أخوتي الكرام أخواتي الفاضلات؟ إن رأينا حرف الدال متحرك أو اللام أو ما يأتينا إن شاء الله مثل إن أو أن أو من أو لكن أو لم أو لو أو هل. السلام عليكم، لا تسمعون؟ نعم أنا معكم في الغرفة لكن لا أدري ما الذي حدث، سبحان الله. نعم نعم، ماذا كنا نقول؟ الحمد لله. نعم ماذا كنا نقول؟ بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله. كانت النقطة الأخيرة التي سمعتموها عن الحرف. نعم قلنا أن هذه الحروف مبنية على السكون، فمتى ما رأيناها، نعم فمتى ما رأيناها متحركة الآخر فلنعلم أن هذه الحركة حركة عارضة، حركة عارضة. أمثلة، نأتي بأمثلة مثلا، وأمثلة قبل قليل أتينا بها. نعم فإذا الحروف لا روم ولا إشمام فيها، أحسنتم. فإذا نقول مثلا لو أتينا مثلا أو انقص، فمن اضطر، فمن اضطر، نعم هذه أحرف، نعم فقد اهتدوا، ممتاز. نعم مثال مثلا لكن البر، أو لكن البر، أن يعبدوا، أن يعبدوا، هذه كلها حركات عارضة فلا يجوز الروم بل اتبع، أحسنتم، فلا يجوز عليها لا روم ولا إشمام. فإذا الحروف بارك الله فيكم، إذا انتهينا منها، انتهينا من الحروف خلاص بارك الله فيكم. ننتقل إلى الاسم، انتهينا من الحروف، واضحة الحروف مبنية على السكون. نعم نعم، ننتقل بارك الله فيكم إلى الأسماء، إلى الأسماء. نقول حركة الاسم هل يجوز الوقف على الحروف؟ فإن كان من مكون من حرفين فأكثر، بارك الله فيكم يا أم حمزة، فجاز اضطرارا، فجاز اضطرارا ولو وقف عليه القارئ اختيارا من غير أمر من حيث الانتظار أو الاضطرار فدخل في الوقف القبيح. نعم فدخل في الوقف القبيح، نعم اضطرارا أو اختبارا، نعم هذا جائز فيه. نعم أما إن كان اختيارا بالاختيار أن يقف كلما قرأ وقف على حرف لا، ما، في، على، أن، من، هذه بارك الله فيكم إن تعمد ووقف على هذا من غير اضطرار لأي أمر كان سواء الاختبار أو الانتظار فنقول له قد أتيت بأمر قبيح في القراءة. نعم ننتقل الأسماء بارك الله فيكم. نقول أن الأسماء حركة أواخرها أصلية، لأن من علاماتها بارك الله فيكم عدم دخول الجوازم عليها، فهي لا تكون في محل جزم، فهي لا تكون في محل جزم. ومعروف بارك الله فيكم أن الأسماء كما تعلمون، كيف نتعرف على الاسم بارك الله فيكم؟ نعم من يذكر لنا ما هي علامات الاسم الواضحة التي تأتي لكي نتعرف على هل هذا اسم أم لا؟ نعم هي معربة، نعم دخول لام التعريف، دخول ال عليها، ممتاز. نعم التنوين، ممتاز، هذا أمران الآن. نعم أيضا إذا قبولها للتنوين وقبولها لأل التعريف، مثلا غفورا رحيما، غفورا رحيما، نعم أل التعريف مثلا ذلك الكتاب، أواخرها فتحة كسرة ضمة، نعم ولكن هذه صعبة يا البراق قليلا أن نأخذها كعلامة، دخول ال والتنوين ولا يقبل الجزم. نعم إذا هو لا يقبل الجزم، بمعنى الآن نقول ونذكر ما قاله البراق إن شاء الله أنه لا، نعم دخول حروف الخفض، نعم نقول أن لا هو لا يكون ساكنا في آخره، دخول حروف الخفض، أحسن أخي الورزازي، ممتاز بارك الله فيك. نعم تقبل حروف خفض مثلا لله، مثلا من الكتاب، نعم، وهكذا حروف الخفض. أيضا مما يميزها بارك الله فيكم يقبل الإضافة، ما شاء الله، نعم ما شاء الله، يقبل الإضافة، أحسنتم، نعم، يد الله، يد الله، نلاحظ يد الله، الخفض والتنوين، الدخول حروف الخفض والقسم، نعم حروف الخفض والقسم، نعم. وكذلك كما قالوا نزيدها الإضافة كما ذكر قبل قليل، وأيضا النداء، أيضا قبولها حروف النداء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أيضا من يا موسى، فهذه أسماء فتقبل أيضا يا النداء. فإذا هناك أمور للتعرف على يا الله، نعم. فإذا نقول إخوتي الكرام لكي نتعرف على هذه الأسماء بمعرفتنا لها سوف نتعرف على الاسم، نعم، وتقبل أيضا التاء المربوطة في آخرها، ممتاز ما شاء الله، جميل، نعم. فنتعرف على هذه الأسماء، فإن تعرفنا عليها بأحد هذه الأمور أو هذه الضوابط بارك الله فيكم علمنا أن هذا هو اسم وليس بفعل. فإن علمنا أنه اسم لابد أن نتعرف على أن هذا الاسم لا يكون في آخره جزم، بمعنى أن الحركة الأخيرة من هذه الكلمة من هذا الاسم حركته حركة أصلية. فإذا نقول الأسماء على حسب الحركات التي أخذناها في الروم والإشمام، المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، للروم والمضموم على الأسماء الوقف بالإضافة للإسكان، الروم والإشمام على حسب الحركة، إلا أخوتي الكرام إلا في أربع كلمات، إلا في أربع كلمات هي أسماء وحرك آخرها لالتقاء الساكنين، وهي قد ذكرناها في الحصة الماضية كذلك، من كان معنا في الحصة الماضية ويذكرها، أربع وردت في أكثر الموضع ولكن هي أربع. الأول المنتهية بياء المتكلم، مثال، نعم الأمثلة، نحتاج الأمثلة، هي أربع، ربي، لا لا ليست يا المتكلم، المعتلة، أيوة يا الوفاء، بارك الله فيكم، بين يدي الله، نلاحظ كلمة يدي، صاحبي، ممتاز، هذه الثانية، طرفي، طرفي النهار، هذه الثالثة، الرابعة، ثلثي الليل، أحسنتم بارك الله فيكم. هذه لأن أصلها كما تعلمون هي بالنون، صاحبين السجن، ثلثين الليل، طرفين النهار، نعم، هذه لأنها وقعت في محل إضافة يا المثنى، أحسنتم، عندما تقع في الإضافة تحذف منها النون، يسمى هذا الأمر حذف النون من أجل الإضافة. فلما حذفت هذه من مثلا طرفين، وهذه الياء هي ياء التثنية وهي ساكنة سواء كانت في حالة النصب أو في حالة الجر، فهي تكون بالياء، تكون بالياء، نعم. فإذا تحذف هذه النون فإذا تبقى هذه الياء على أصلها ساكنة، فالتقت مع أل التعريف أي الساكن بعدها، طرفين مثلا النهار، فأصبح هناك الآن مضاف ومضاف إليه. فالأصل في اللغة حذف هذه النون فأصبحت طرفي النهار، خطوة خطوة، حذفت منها همزة الوصل فأصبحت طرفي النهار، لام ساكنة، إلى الآن. ثم قلنا طرفي انقطع الصوت. السلام عليكم. نعم طرفي نعم طرفي النهار، نون مشددة من أجل إدغام اللام في النون. فالآن ليس هناك أمر آخر نفعله غير أننا نريد أن نصل بين كلمة طرفي وكلمة النهار هذه المشددة النون، ولا نستطيع إلا بتحريك الساكن الأول من أجل التقاء الساكنين، الياء ساكنة والنون المشددة عبارة عن ساكن متحرك. فماذا فعلنا؟ بارك الله فيكم. طرفين نعم أصبح الطرفين نهار بكسر الياء وقس عليها البواقي. نعم فإذا هذه إخوتي الكرام بالنسبة للأسماء. فإذا الاسم يوقف عليه بالروم والإشمام على حسب الحركة التي له، إلا في هذه المواضع الأربع، لأن هذه الكسرة من أجل التقاء الساكنين والياء التثنية ومن أجل حذف النون فيها من أجل إضافة، أصبحت الياء باقية ساكنة، فلما التقت مع الساكن ماذا فعلنا؟ حركنا الساكن الأول، حركنا الساكن الأول. أما باقي المواضع في الأسماء بارك الله فيكم فهي فيها الحركة حركة أصلية. انتهينا بارك الله فيكم. نعم حذفت النون الإضافة وكسرت الياء لأجل التقاء الساكنين. نعم واضحة. نضرب مثال مثلا الآن من دون الله، لو قلنا كلمة دوني أردنا أن نقف عليها، يعني لا يوجد سكون عارض إلا في هذه الأسماء فقط. نعم هذا هو مما نريده في الوقف على آخر الكلم. نعم من دون الله، لو أردنا أن نقف على كلمة دون قال لنا الممتحن قف على كلمة دون، أو اضطررنا الوقف على كلمة دون. نعم ما هي الأوجه والكيفيات الجائزة؟ فيها روم أيضا بما أن بعدها ساكن دون الله، ولكن نعم الإسكان والروم نعم لأنها مكسورة، وهذه الكسرة كما قلنا كسرة أصلية بسبب الجر لأنه اسم. نعم الأسماء هذه بارك الله فيكم لا تفكر أنها متحركة من قبل التقاء الساكنين. فإذا انتهينا من مسألة الاسم، ننتقل إلى مسألة فيها روم وإسكان. نعم أو فيها إسكان وروم. نعم انتهينا من الاسم، انتهينا، ننتقل إلى الفعل، أو هناك أمر غامض على الاسم ما زال؟ نعم الاسم، نعم الاسم يكون، أنا لم أفهم إن شاء الله، الآن نعيد. نقول بارك الله فيكم يا لبنان، أولا الاسم معروف، كيف نتعرف على الاسم؟ النقطة الأولى لابد أن نتعرف على أن هذا اسم أم فعل. كيف نتعرف على الاسم أو الفعل؟ قلنا الاسم يدخل عليه التعريف، يدخل عليه التنوين إذا أردنا أن نختبر هذا اسما أم لا إن لم نعرفه مباشرة. نعم يدخل عليه حروف الجر، يكون في محل إضافة وهكذا. نعم يقبل حرف النداء. نعم فإذا هذه هي الأسماء. نعم الاسم الحرف الأخير منه إذا التقى مع ساكن بعده، إذا التقى مع ساكن بعده أي الحرف الأول من الكلمة الثانية ساكن، وكان هذا الحرف الأخير من الاسم الآن متحرك، فإذا لابد أن يكون متحركا. فهل نقول هذه الحركة التي في آخر الاسم حركة عارضة أم لا لكي نجوز الروم والإشمام أو لا أو نمنعه؟ فقلنا أن الأسماء حركتها حركة أصلية، كل اسم وقفنا عليه يا لبنان نقف عليه بحركته، إن كان مفتوحا نقف عليه بالإسكان فقط، إن كان مرفوعا أو مضموما نقف عليه بالكيفيات الثلاث إسكان روم إشمام، إن كان مكسورا أو مجرورا فنقف عليه بالإسكان والروم، إلا في أربع كلمات ذكرناها وهي بيناها يا صاحبي السجن التي ورد في سورة يوسف الآية 39 والآية 41، في سورة الحجرات أولها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله بين يدي الله، هذه أيضا في سورة طرفي النهار وعليكم السلام ورحمة الله، هذه الثالثة، الرابعة في سورة المزمل ثلثي الليل، إذا وقفنا هنا لا نقف على ثلثي وطرفي وصاحبي ويدي إلا بالسكون بما أنه مكسور، لماذا لا نقف إلا على إلا بالسكون؟ نعم من يجيب؟ لماذا لا نقف إلا بس لا يجوز الروم على يدي ولا ثلثي ولا طرفي لأنه عارض؟ نعم، فإذن الأسماء يجوز الوقف عليها بالروم والإشمام إلا هذه، نعم أصلها ساكن فهي حركة عارضة، ونحن قلنا الحركة العارضة لا يجوز عليها لا روم ولا إشمام، لا يجوز عليها لا روم ولا إشمام. نعم، انتهينا من الأسماء أخوتي الكرام، انتهينا من الأسماء، نأتي إلى الأفعال بإذنه تعالى، نأتي وننظر إلى الأفعال هذه. نعم، الأفعال أخوتي الكرام لا نطل عليكم فيها، الأفعال ثلاثة، لها ثلاثة أخوتي الكرام صيغ أزمنة. نعم، الزمن إما أن يكون زمن الماضي ويسمى بفعل الماضي، نعم، وزمن المستقبل وسمى المضارع، وإما وهو أمر أيضا حال مستمر وهو الأمر ولكن فيه صيغة ماذا؟ الطلب. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فإذا إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. نعم، نأتي إلى فعل الأمر أولا أخوتي الكرام، فعل الأمر، قبل أن أنتقل فعل الأمر معلش لحظة، وهذه الأفعال إما أن يكون في نهايتها حرف مد أي حروف أحد حروف العلة الثلاثة، وإما أن تكون حروف صحيحة عليكم السلام ورحمة الله، إما أن يكون فيها حرف علة مثال يهدي مثال يتقي يدعو وهكذا، وإما أن تكون لا أفعال تنتهي بماذا؟ تنتهي بحروف صحيحة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها حرف علة، مثال مثلا يذهب عفوا يذهب يأكل يقرأ وهكذا. نعم، قال قل. نعم، فنقول بارك الله فيكم، مبحثنا الآن مبحثنا عليكم السلام ورحمة الله، مبحثنا ما كان في آخره حرف صحيح غير معتل. لو تكلمنا عن حروف العلة أيضا نحتاج إلى يعني شرح في شيء من الإعراب واللغة. نعم، مبحثنا فيما كان هو ماذا؟ حرف صحيح في الأخير، وسوف نأتي سوف نتطرق إلى المعتل بأمثلة إن شاء الله، حرف صحيح. نعم، فقلنا بارك الله فيكم، نأتي أولا إلى الفعل الماضي الذي يحدث في ماذا؟ آخره صحيح. نعم، الذي يحدث في الزمن الماضي. نعم، ونقول الأفعال هي خلاف الأسماء وعليكم السلام ورحمة الله، كل ما لم يقبل شيء من ما أخذناه ضوابط الأسماء فهو للأفعال. نعم، نقول الفعل الماضي يكون الفعل الماضي الصحيح الآخر بارك الله فيكم ساكنا أو لا؟ نعم، حروف العلة هي نعم الألف والواو والياء. نعم نعم. الحرف الماضي يكون مبني، نعم مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. الماضي مبني على الفتح. رجع، ذهب، أكل، شرب. فإذا هي مبنية على الفتح، مبنية على الفتح. نعم، هنا نقول إذا الفعل الماضي، وعليكم السلام ورحمة الله، نعم إذا نعم لا إشمام فيه أبدا، نعم لا إشمام فيه ولا روم أيضا لأنه منصوب، لا روم ولا إشمام فيما كان، نعم مبني على الفتح. نعم، إذا دخل عليه أيضا مثلا على سبيل المثال دخل عليه تاء مثلا تاء الفاعل على سبيل المثال يحرك هنا قالتي مثلا قالتي الأعراب يحرك مثلا من أجل التقاء الساكنين، أو يكون أو تكون أتى بعدها ماذا؟ ألف قالتا تتحرك هذه التاء أيضا لو كانت في التثنية، قالت تاء تأنيث بارك الله فيكم تكون ساكنة، عليكم السلام ورحمة الله. فإن كانت ساكنة والتقت مع ساكن فحركت من أجل التقاء الساكنين فأيضا عدم الروم والإشمام. فإذا بكل أحوالها إذا الحرف الماضي بارك الله فيكم الساكن الصحيح فنقول ليس فيه لا روم ولا إشمام، لا روم ولا إشمام. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الفعل الماضي. نعم، الفعل المضارع الأصل فيه الرفع، الأصل في الفعل المضارع الرفع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم فيغير. دخل عليه ناصب أصبح منصوبا، وإن دخل عليه جازم أصبح مجزوما. فإن دخل عليه ناصب فأصبح منصوبا فلا روم ولا إشمام. إن دخل عليه جازم بارك الله فيكم لأنه يجوز جزم الأفعال بخلاف الأسماء فنقول إذن هذه الحركة في الفعل بعد الجزم سواء كان إن كان ساكنا فانتهينا سيدخل في الحالة الأولى، فإن كان متحركا فلنعلم أنه التقاء الساكنين. الصوت يتقطع، السلام عليكم. طيب نعم، نقول إذن بارك الله فيكم نصل إلى نعم نعم لأنه معرب. نعم، فإذا إن كان مرفوعا، إن كان مرفوعا الفعل المضارع جاز عليه الروم والإشمام، جاز عليه الروم والإشمام. فإذا هذا الفعل المضارع، وسوف أتي للتلخيص بعد قليل. نعم، وما هو المراد من كل هذا الأمر؟ نعم، نقول إذن الفعل الأمر، فعل الأمر بارك الله فيكم مبني إن كان صحيح الآخر يبنى على السكون. كل فعل أمر كان صحيح الآخر فهو يكون مبني على السكون. نعم، فإن كان ساكنا ولم يلتقي به ساكن بعده فلا إشمام ولا روم، لا إشمام ولا روم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذه الهمزة ساكنة لا روم ولا إشمام. لو أتينا مثلا قل الله، قل الله أو قم، قم الليل أيضا سوف تكون حركة عارضة. فإذا في الأفعال لو لاحظنا بارك الله فيكم نعم أنه لا يجوز أيضا لا روم ولا إشمام إلا في المضارع المرفوع، المضارع المرفوع. نعم، الآن المسألة المهمة التي تحتاج إلى حفظ، كل هذه الأمور لا تهمني حقيقة، الأمر الذي نحتاجه الآن الخلاصة وما استنتجتموه من هذا، نقول هل لاحظنا على فعل من الأفعال التي ذكرناها حالته حالة كسر أو جر؟ مما ذكرناه قلنا الماضي مبني على الفتح، وقلنا منصوب المضارع مرفوع وإما يدخله جازم أو ناصب. لا يوجد. إذن متى ما رأيت، متى ما رأيت حركة تعلم أن هذا الكسر، نعم كسرة عارضة، لأن الأفعال لا تجزم، عفوا الأفعال لا تجر، لأن الأفعال لا تجر. من علامات الفعل عدم دخول الخفض عليها، سواء كان من أحرف أو من مواضع الخفض فيها. فإذا الأمر أصبح عندنا أمر بسيط وسهل إن شاء الله. واضح بارك الله فيكم، أمر بسيط وسهل. نعم، مثل يرسل السماء، أحسنتم. من سقط ما زال؟ السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ نعم الحمد لله. نعم، إذن بارك الله فيكم، يرسل السماء الكلمة التي مرت معنا، اللام الآن مكسورة، يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل اسم أم حرف أم فعل؟ إجابة سريعة، لم يتبقى معنا وقت. فعل. نعم، فإذا نعم، فإذا الحركة في حركة أصلية أم عارضة؟ أصلية أم عارضة؟ أصلية، لا عارضة. الحركة الآن حركة الكسر في يرسلي، من أين أتت أصلية؟ نحن قلنا أن الأفعال لا تجر، الأفعال لا تجر، نعم فهي عارضة. نعم ممكن، نعم فعل مجزوم، أحسنت أخي شرف، أخي جليبيب، الأفعال لا تجر. فهذا الذي نريد فقط، نعم نريد هذا الأمر. فكل فعل سواء علمت أنه في جواب الشرط، علمت أنه دخل عليه جازم أم لم يدخل، علمت ما علمت منه، علينا الآن نحن في هذا الموطن في هذه الحصة أن الأفعال لا تجر. فكل فعل رأيته أنه مجرورا أو مكسورا، فاعلم أنه ماذا؟ أن هذه الحركة حركة عارضة، فلا يجوز روم ولا إشمام. نعم، التقاء الساكنين بلا شك، التقاء الساكنين. فإذا الآن الخلاصة بارك الله فيكم، الخلاصة في باب التقاء الساكنين أن الحروف ساكنة فإن حركت فهي عارضة فلا يجوز الروم ولا إشمام. الأسماء قلنا يجوز فيها الروم والإشمام إلا في أربعة. الأفعال يجوز فيها الروم والإشمام حال الرفع إن كان مرفوعا، إن كان مرفوعا، ما عدا بارك الله فيكم في الرفع هذه واو اللين التي تدخل على الفعل الماضي، عصوا الرسول، اشتروا الضلالة، وهذه بيناها في أين؟ بيناها في الحركة العارضة من أجل التقاء الساكنين، فلنحذر منها. وإذن الفعل المضارع المرفوع نعم يكون هو الأفعال لا تجر عن الكسر العارضة ولا روى الأشمام عن الفعل الماضي والأمر في الفعل المضارع. نعم هذا هو الاختصار، جزاكم الله خير الجزاء. نعم نأتي الآن وكلما أردنا أن نكمل، نعم سبحان الله، نأتي الآن إلى المانع الآخر. الآن انتهينا من هذه الموانع التي رأيناها في آخر الحرف وكانت عامة، هناك موانع بارك الله فيكم ذكرها أهل العلم وهي خاصة، وهي خاصة. نعم نقول الأمر الأول وهو ميم الجمع. ميم الجمع في أصله أنه في الحقيقة عندما يلتقي مع متحرك فهو ساكن، غير المغضوب عليهم عليهم و، نلاحظ الميم ساكنة أليس كذلك؟ ليست متحركة، ولكن لماذا أتوا بها فيها بأمر خاص، بأمر خاص أهل العلم جعلوها بارك الله فيكم. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله يقول ماذا يقول: وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شك لم يكونا ليدخلا، ألف التثنية للروم الإشمام. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وعلى جنوبهم، نلاحظ أنها ميم ساكنة، يعني إذا ما هو الأمر الذي فيها؟ نقول الأمر أخوتي الكرام من ناحية واحدة، أما من أجل التقاء الساكنين فدخل في التقاء الساكنين، وذكرنا أن التقاء الساكنين على ميم الجمع أيضا لأنه حركة عارضة فيه. مثال: مثلا عليكم الصيام، بهم الأسباب، سواء من قرأ بالضم أو قرأ بالجر، بهم الأسباب، كأبي عمرو البصري مثلا. فهذه الميم، نعم هذه الميم لا نأخذ عليها لا روم ولا إشمام، ليس فيها روم ولا إشمام. إذن ما هي العلة؟ العلة لمن قرأ بوصل هذه الميم واوا. الآن نأتي إلى بعض القراءات. بعض القراءات إخوتي الكرام يقرأها القراء بوصل هذه الميم قولا واحدا، ومنهم من له وجهان كقالون، ومنهم من له أصل فقط واحد كوارش رحمه الله. نعم نعم، ابن كثير وقالون في وجه، ولا يعقوب لا، وأبو جعفر، نعم وأبو جعفر أخي آدم، نعم نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم. هذه مسألة المنع أتت من أجل هؤلاء الذين يقرؤون بصلة هذه الميم. الإمام مكي رحمه الله نعم جوز الإشمام والروم على ميم الجمع، وبقية العلماء منهم الإمام الداني رحمه الله عليكم ورحمة الله، ومنهم الإمام الشاطبي، وغيرهم الإمام الجزري، وغيرهم من محققين هذا العلم وهذا الفن، لا يرون بالإشمام ولا الروم على ميم الجمع. لماذا؟ قالوا أن هذه ميم الجمع بارك الله فيكم أصلها الأصل فيها أخوتي الكرام أنها ساكنة، وكلهم يتفقون عند الوقف. نعم، ولذا بارك الله فيكم لذا ذكرنا أن أغلب أهل الأداء وأهل العلم أنهم لا يرون ماذا؟ لا يرون هذا الروم والإشمام فيها، فيرون أنها ساكنة. أما الإمام مكي رحمه الله ذكرها، نعم ذكرها في كتابه الكشف، وذكرها في كتابه التبصرة بجواز الروم والإشمام عليها. نعم، لماذا؟ قال أن هذه الواو شبهها بصلة هاء الكناية. هاء الكناية بارك الله فيكم سوف نأتيها بإذنه تعالى، ولكن يبدو أن اليوم سوف نعم كلما نقول الدرس الأخير ولكن يقدر الله سبحانه وتعالى. نعم، فنقول ميم الجمع نعم شبهها بصلة هاء الكناية. صلة هاء الكناية لو وقفنا عليها مثلا سوف نأتي أن فيها بارك الله فيكم يجوز الروم والإشمام في البعض، في بعض حالاتها، وهي فيها الصلة. وإذا وقفنا منعت هذه الصلة فشبهها بهذه، شبهها نعم شبهها بهذه. طبعا فيه من قرأ بهذه الطريقة طبعا لا روم والإشمام، لمن طبعا القول الأغلب وقول الجمهور والراجح أن لا روم ولا إشمام فيما كان قبله مكسور أو ياء ساكنة مضموم أو واو ساكنة. نعم، لكن مثلا نقول مثلا له ما في، مثلا له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض. هذا مثال إن شاء الله يكون أوضح قليل. معلش. له ما بها حل وصلي؟ له ما واو إذا وقفنا له يجوز الروم فيها ويجوز الإشمام فيها. نعم يجوز، يجوز الإشمام ويجوز الروم فيها. له له وله. نعم. هنا أيضا قال ميم الجمع عندما نقول مثلا عليهم وصلا وقفنا عليها عليهم. قال الإمام مكي رحمه الله هذه كتلك، ففيها إذن روم وإشمام. نعم نعم. لكن العلماء قالوا لا، لا يجوز فيها روم ولا إشمام. هناك فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. هناك إشباع لهذه الهاء الضعيفة، إشباع للهاء الضعيفة. نعم. ومنهم من قال بارك الله فيكم أن أصل الهاء هاء الكناية أنها تشبع، بخلاف ميم الجمع، بخلاف ميم الجمع. ميم الجمع هذه وردت لغة للوصل فقط، أن هذه الميم ساكنة ولما جلبت لها هذه الواو في اللغة وليس لضعف هذه الميم كما كان الهاء، أتوا بواو وهذه الواو واو مدية فأصبحت واو ساكنة وميم ساكنة. فما هو ما هو الحل الآن؟ واو ساكنة وميم ساكنة، ما هو الحل في رأيكم؟ هل نستطيع أن نلفظ الميم والواو ساكنتين؟ هل اللغة تتطلب هذا الأمر بالتقاء الساكن؟ لا. فإذا ماذا فعلوا؟ فعلوا بتحريك الساكن الأول. نعم بتحريك الساكن الأول. نعم حركت هذه الميم، حركت بالضم. لماذا الضم ولم تكن الكسر كما قال ما مياء؟ نعم لأن الواو لا يناسبها إلا الضم، مناسبة للواو. نعم فأصبحت اللغة بهذه الطريقة عليهم ولا الضالين، ولكن إن وقفوا كانت هذه الواو وإخراج هذه الميم بارك الله فيكم لكي تناسب أيضا صيغة الجمع، كما أن لصيغة التثنية الألف بارك الله فيكم، كما هي لصيغة التثنية الألف قالوا لصيغة الجمع الواو، فلما أتوا بهذه الواو كان لابد عليهم من تحريك هذه الميم بالضمة، بخلاف عليهما. ممكن أحدكم يذهب فكره إلى عليهما، هل عليهما هذه ميم كانت ساكنة مع ألف؟ يجوز، ولكن عليهما لم يأخذ بها أحد بإسقاط هذه الألف حال الوقف، بل هي ثابتة، فبثبوتها ثبتت هذه الألف، هذه الفتحة في الميم، وبإسقاط الواو حال الوقف أسقطت هذه الحركة كذلك. فإذا لا روم ولا إشمام في ميم الجمع، فالحركة فيها تدخل من باب العروض، من باب العرض، أي أنها حركة عارضة لهذه الميم، والله تعالى أعلى وأعلم بالنسبة لهذه الميم. واضح بارك الله فيكم؟ هل الأمر واضح بالنسبة للميم؟ إذن المانع الثالث أو الرابع كما يعني عندكم إن شاء الله هو ماذا؟ ميم الجمع. ميم الجمع. نعم نتكلم عن الأمر الأخير إن شاء الله ونجعل لها الكناية إذن لها الدرس القادم بإذنه تعالى. نقول أخوتي الأحبة تاء التأنيث المربوطة، تاء التأنيث المربوطة هذه أيضا لا يجوز عليها لا روم ولا إشمام. التاء المربوطة جنة نقف عليها بماذا؟ كيف نقف عليها؟ نقف عليها جنة بالهاء الساكنة. نعم نقف عليها بالهاء الساكنة، فلا روم ولا إشمام على الساكن. نعم رحمة. نعم ولكن لو كانت مثلا رحمة بالتاء المفتوحة كيف نقف عليها؟ هل يجوز الروم والإشمام أم لا؟ رحمة يجوز، نعم يجوز، نعم بالسكون، نعم يجوز، نعم. هذا نقول لمن قرأ بالتاء بحسب الرواية أحسنتم، نعم. ولكن من قرأ هذه التاء المفتوحة حال الوقف بالهاء لا يقف لا روم ولا إشمام كذلك، فيكون من قبل ماذا؟ من قبل كيفية الإبدال التي ذكرناها في أول درس في الحالات التسع من حالات أو كيفيات الوقف. فإذن تاء المربوطة، ومن كانت عنده تاء مفتوحة ولكن وقف عليها بالتاء بالهاء كقراءة ابن كثير وابو عمرو البصري والكسائي ويعقوب، لو وقفوا على هؤلاء الأربعة وهذه التاء من التاءات التي أخذناها في باب التاءات إن كنتم تتذكرون معنا، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهيم، هكذا. نعم هذه السبعة التاءات التي وردت في 31 موضع، هذه نعم على حسب الرواية. وهنا من قال إذن الوقف على الصلاة والزكاة كالإمام المرغيني رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا الوقف على مثل هذه الكلمات بالطول فقط، أي بست حركات، قالوا هذا نعم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذه الهاء، هذه التاء أصبحت هاء ساكنة والسكون في الهاء باللزوم، فقالوا بست حركات نعم. ولكن الأكثر حقيقة أنهم يقرؤونها بالطول والتوسط والقصر، نعم شبهوها باللازم، ولكن نعم الأكثر أنهم يقرؤونها بالطول والتوسط والقصر. لماذا؟ قالوا لأن الحرف بكله يعني بالهاء وسكونها كلها ماذا؟ هو عارض من جراء الإبدال، نعم. فيجوز فيه الست والأربع والقصر، نعم. والإمام أو الشيخ المرصفي رحمه الله في كتاب هداية القاري إن لم تخني ذاكرة ماذا قال؟ قال الخروج من الخلاف أن نقف عليها بالطول، الخروج من الخلاف الوقف عليها بالطول، إلا عنده جواز القصر والتوسط. قال لماذا؟ قال لأن في من قال أنها عارضة يجوز له القصر والتوسط والطول، أي فيه مذهب الطول، ومن قال باللزوم فله الطول فقط. فإذا قرأنا بالطول في هذا فوافقنا الطول في من قال باللزوم، فهذا خروج عن الخلاف إن شاء الله، نعم. ولكن يجوز التوسط ويجوز القصر بإذنه تعالى حسب ما يقرأ القارئ بإذنه تعالى، نعم. هذه بارك الله فيكم بالنسبة لموانع الروم والإشمام. يتبقى معنا أخوتي الأحبة هاء الضمير أو هاء الكناية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إن شاء الله في الدرس القادم وننهيه. ولكن هل نتفق على أمر بارك الله فيكم؟ هل نتفق على أمر بارك الله فيكم؟ هل نتفق على أمر إن شاء الله؟ نعم. وما هو الاتفاق؟ الاتفاق في الحصة القادمة نبدأ بإذنه تعالى من هاء الكناية، من المانع هاء الكناية، يعني لا أريد أن أعيد ما هو معنى الروم وما هو معنى الإشمام ومتى يجوز ومتى كذا، هاي كلها نعم نعم، هذا ما يتبقى معنا، ليس هذه فقط هاء الكناية. ويتبقى معنا الوقوف على المحذوف بارك الله فيكم، لابد من الالتفات للحروف المحذوفة في القرآن الكريم والمتطرفة نقف عليها، نعم. وأيضا نقف على بعض الكلمات التي حذفت منها حروف العلة أيضا من أجل الجزم، وسوف نقف على بعض الكلمات إن شاء الله التي فيها التقاء الساكنين في نفسها وليس مع غيرها، يعني أمور أربعة أو خمسة نحتاجها إن شاء الله في الدرس القادم. فلو بدأنا كما نبدأ في كل حصة فبالحقيقة سوف لا نصل إلى ما نريد. هذا ما أنظر إليه، يعني ما يؤخرنا حقيقة. نعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبلنا عنده أجمعين. أعيد، ماذا بارك الله فيكم؟ الاتفاق، الاتفاق أن نبدأ إن شاء الله من كلام جديد في هذه الحصة إن شاء الله القادمة. نبدأ يعني ما أخذناه اليوم انتهينا منه. نعم، كما يفعلون في المدارس في أظن نظام الفصل هكذا، أو لا أدري نظام الفصل، يعني ما أخذوه ما سبق خلاص انتهى. نعم، فنأخذ الجديد بإذنه تعالى. نعم، هذا ما قصدنا به إن شاء الله. نعم، فجزاكم الله خير الجزاء، وفتح الله لكم، وبارك الله فيكم. لا أبدا، ليس هناك تعب ولا أي أمر، التعب عليكم أنتم الذين يعني تجلسون، الحمد لله تجلسون من غير حركة ومن غير هذا. أخشى أن يصبح هناك ملل، ويصبح هناك ضجر، ويصبح هناك تعب لديكم. فأما المتكلم يعني ما زال ما كان متكلما فينسى نفسه حقيقة إلا بعد ذلك. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، وأن يتقبل عملنا هذا جميعا، ويجزينا خير الجزاء جميعا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يطلبون بهذه الدروس الوصول أخوتي الكرام إلى غاية التجويد الذي نراه أنه غاية بصون اللسان عن الخطأ في كتاب الله، ثم يفوزون بثمرة هذا الأمر وهو الفوز بسعادة الدارين. نعم، ندعو لكم إن شاء الله عن ظهر غيب، فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم، يا جواد يا كريم، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهمنا.